أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: امرأة توفي زوجها في حادث وابنها الصغير أصيب مع والده في الحادث وهو في المستشفى، فهل تزوره في عدة الوفاة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل في المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تبقى في بيتها ولا تخرج عنه، وكما دل على ذلك دليل الكتاب والسنة: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرة وعشر، وقد كانت إحداكن تمكث حولا ثم تفتض بالبعرة. فدلت هذه السنة على لزوم العدة، عدة الوفاة. وفي حديث فريعة بنت مالك بن سنان أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله. فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج في عدة الوفاة وهو الحداد، ولكن الأصل المبيت، فإذا وجدت حاجة لخروجها فلا بأس، كما أذن صلى الله عليه وسلم في خروج المعتدة لجد النخل وعندها أيتام، فأجاز لها أن تخرج وتجد وتنفع أولادها طلبا للرزق. فإذا كان احتاجت للرزق أو احتاجت أن لحاجة أن تخرج فلا بأس، ولكن لا تبيت إلا في بيت زوجها على الأصل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: في إحدى المساجد وفي رمضان أذن قبل الحرم ما بين 3 إلى 5 دقائق وأفطرنا ثم سمعنا الحرم يؤذن، هل علينا القضاء أم ماذا وجزاكم الله خيرا؟ هذا في الإفطار، إذا كان في الإفطار فقد أفطرتم، أن أذان الحرم موثوق وتعارض أذان الحرم مع أذان غيره فينظر إلى الأغلب، فلما كان أذان الحرم أكثر ضبطا وأكثر ثقة فلا إشكال في أنكم أفطرتم قبل الوقت، وهذا المؤذن آثم شرعا ويتحمل وزر كل من أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد في مسنده بسند صحيح أنه قال: الإمام مؤذن، الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. فقول المؤذن مؤتمن يدل على أنه إذا خان الأمانة يحمل وزرها. قال العلماء: مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، على ركن الصلاة وعلى ركن الصيام، فهو يخبر الناس بدخول وقت الصلاة بالأذان، ويخبر الناس بدخول وقت الإمساك في الصوم، وبدخول وقت الفطر عند غروب الشمس. فمثل هذا المؤذن لا يعذر إلا إذا كان عنده عذر شرعي، لأنه في خاصة في هذا الزمان، ما دمتم تسمعون الأذان، أذان الحرم، وتقول أنكم سمعتم أذان الحرم، وبإمكانه أن يتقيد بالأذان المنضبط، فلا إشكال أنه في إهمال. وعند العلماء فرق بين الخطأ وبين الإهمال، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص دلت في الكتاب على الأصل أن المخطئ لا جناح عليه، فقال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال في آية البقرة في ختام البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الصحيحين أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: قد فعلت، أي لا أؤاخذكم إذا أخطأتم. تأمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما من الصحابة توضأوا وأعقابهم تلوح لم يصبها الماء، نجزم بأن هؤلاء الصحابة لم ينتبهوا أن الماء لم يصب عقابهم، نجزم بهذا ولا نشك، لأن الظن بهم أنهم ما توضأوا إلا لأجل أن يتموا وضوءهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فأخبر أن أصحاب هذه الأعقاب معذبون. قال العلماء: السبب أنهم أهملوا، لأن الأصل يقتضي أنه إذا جاء يغسل يتفقد ما يغسله، فلما أهملوا في التفقد لم يكن خطأ ولم يكن محل عذر، مع أنهم هم ما قصدوا هذا. فالبعض يخلط بين المسألتين، هناك شيء يسمى إهمال، الشخص الذي عنده أذان مأمور شرعا بالتحري ومأمور شرعا بالانضباط، فإذا كان داخل المدينة وغالب المدينة يسمعونها، أصبحت تنقل بالمرئي والمسموع، والتقاويم موجودة. ولقد رأيت رجلا يؤذن قبل المغرب بربع ساعة في ضواحي المدينة قبل 15 سنة، لأن في جهة وعيرة جهة المطار معلوم جبل أحد، ما شاء الله جبل أحد مع كبري، غالبا الشمس تغيب قبل المغيب بربع ساعة، ترى كأن الشمس توارت، ما شاء الله هذا ماسك إذا أقبل الليل من هاونا ويا ليت الليل حقيقي، فيمسك قبل المغرب بربع ساعة الله أكبر، يأتون يقول له ساعة، يقول لا ما في، إذا أقبل الليل من هاونا وأدبرنا من هاونا. هذا عبث، هذا خلط، هذه مسائل شرعية مضبوطة، هذا دين، هذه عبادة، ما هو بالهوى ولا هو بالاجتهاد ولا هو بالإهمال ولا هو بالتقصير. والإمام الذي هو إمام المسجد وأهل المسجد إذا علموا من إمام يتلاعب بهذه الأمور ويسكتوا عن ذلك مسؤولون أمام الله، وعليهم أن يشتكوه وأن يرفعوا أمره إلى ولي الأمر. حرام أن يأخذ من بيت مال المسلمين وهو بهذه الصفة التي يتلاعب فيها بركن من أركان الإسلام، يأثمون. وأهل الحي الذين يسكتون عن المؤذن الذي يتلاعب في أذانه في الإمساك وفي الإفطار شركاء له في الإثم، لأنه لو رفع أمره إلى المسؤولين لوقف عند حده، فعليهم أن يعذروا إلى الله عز وجل هذا الأمر. ما في تساهل، هناك نساء وضعفة المسلمين وكبار سن يعملون على هذه الأذانات، وبعضهم من لا يعرف الساعة ومنهم كفيف البصر ما عنده إلا الأذان، فإذا أصبح المؤذنون يتساهلون ويضيعون إفطار الناس وبالإمكان ردعهم وزجرهم، فكل من بيده قوة على أن يردعهم ويزجرهم ويقصر في ذلك فهو شريك لهم في الإثم. لا يجوز السكوت عن هذا، لا يجوز لإمام المسجد ولا يجوز لأهل المسجد ولا يجوز لأهل الحي، يأثمون أمام الله عز وجل وشركاء في هذا الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا. حرام أن يضيع على الناس صيامهم، حرام أن يجلس أن تجلس الأمة أمة الله في بيتها تنتظر الإفطار بعد عناء حتى يأتي إنسان متساهل متهتك يؤذن متى شاء أو يتأخر في أذان السحور والناس تنتظر الإمساك وإذا به بعد الإمساك بوقت وزمان، هذا لا يجوز. ولذلك كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي ويحك كدت أن تصبح، كما تقول الشخص احترقت احترقت إذا كان قريبا من النار. أصبحت أصبحت أي أنه ينبغي إمساك جزء قبل الليل للحيطة، لأنه لا يكون النهار كاملا إلا إذا أمسكت جزءا يسيرا من الليل، فيقع الأذان على عند قبل التبين بقدر يسير، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الكوب في يد الإنسان فيصيب منه نهمة على قدر النهمة هذه. أما الأصل أن المؤذن إذا أذن فقد انت ابتدأ الوقت، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذه الشعائر الدينية المنضبطة التي أقام الله عز وجل معالمها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه الكامل، يأتي من يتلاعب بها ويستخف بها ويستهتر بها على مرأة ومسمع من المسلمين ثم يترك ويأخذ من بيت مال المسلمين راتبا على تلاعبه وتكاسله، هذا لا شك في إثم الناس، ونقول هذا ونشدد فيه لأن الناس تساهلوا فيه وهم مسؤولون أمام الله. وينقل هذا إلى الناس أن أي أصحاب حي أو مسجد عندهم من يتلاعب في أذانه في الإمساك وفي الإفطار ويسكتون عنه ليعلموا أنهم شركاء له في الإثم، ما لم يعذروا إلى الله بالإبلاغ عنه، ينصحوه ويذكروا بالله ويخوفوا بالله عز وجل. أما إذا كان يتلاعب فلا يجوز سكوتهم عليه، ولا يجوز لمن ولي أمر هؤلاء أن يسكت عنهم أو يحابيهم أو يجاملهم. نسأل الله بعزته وجلاله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول حكم عمرة من فصل بين الطواف والسعي بصلاة التراويح مع الإمام؟ لا يفصل بين الطواف والسعي بصلاة التراويح. أولا أن العمرة الغالب أن تكون للمسافر، والمسافر يكتب له أجره كاملا، قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. والأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل بين الطواف والسعي، فلما جاء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في عمره وفي حجة الوداع لم يفصل بين الطواف والسعي إلا بشرب ماء زمزم وتقبيل الحجر، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خب الأشواط الثلاثة الأول في طوافه في عمرته وطوافه في مقدمه في حجة الوداع، ثم مشى الأربع، فلما استتبها صلوات الله وسلامه عليه شرب من زمزم ثم رجع إلى الحجر فقبله ثم مضى إلى الصفا. هذا الأصل أنه لا يفصل بين الطواف والسعي، وهذه هي السنة. وعند العلماء طريقة في أدب الفتوى، أن الإنسان إذا خالف السنة أو شعر من الناس، لأن لو قيل لهم لا بأس ولا حرج استرسلوا في هذا الأمر، ولذلك نقول هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بحاله. لا ينبغي الفصل بين الطواف والسعي إلا بما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وينبغي على المسلم أن يحرص. أجره في اتباع السنة أعظم من صلاته للتراويح، أجره في اتباع الهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومضيه إلى الصفا وأدائه للعمرة على الصفة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، وهذا ما يسميه العلماء في القاعدة الوارد أفضل من غير الوارد. ولذلك قالوا إن حتى خاصة على مذهب من يقول إن 100,000 صلاة مخصوصة بالمسجد نفسه مسجد الكعبة وأنها لا تشمل جميع مكة، يقولون إن صلاة الظهر في يوم التروية في منى مع أنها سنة أفضل من صلاتها للحاج في مسجد الكعبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في خيف منى مع أن اليوم الثامن ليس بفرض، فإذا اتباع السنة والوارد أفضل. وحينئذ من فقه الفتوى أن الناس لا يوسع لهم في هذا، وأنهم يذكرون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يفصل بين الطواف والسعي اتباعا للوارد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول ما حكم وقوف الإمام وسط رجلين لضيق المكان وجزاكم الله خيرا؟ وسط رجلين. الأصل في الإمام أنه مقدم، ولذلك قالوا إن الإمام في قول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، قالوا إن الإمام مأخوذ من الأمام كما قاله الإمام بن منظور الإفريقي في كتاب لسان العرب، أنه مأخوذ من الأمام وهو الخط الذي يخط في أول الدار ثم يتبعه ما بعده. فالأصل للإمام أنه مقدم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأصل أن الصفوف ومن يقف معه كلهم وراءه. فإذا حصل الضيق يفصل فيه. بعض الفتاوى ترسل هكذا، تجد الناس يقول لك والله في ضيق وجئنا عن يمين الإمام ويساره، ومرادهم بالضيق أن المسجد يمتلئ وأنهم يريدون أن يصلوا داخل المسجد، وحينئذ يبحثون عن مكان يصلون فيه يمنة الإمام ويسرة الإمام، مع أن الأصل يقتضي أنهم يكون صلاتهم خارج المسجد مؤتمين بمن هو في داخل المسجد، فحينئذ لا يرخص لهؤلاء، يقال لهم مكانكم حيث انتهى بكم، لأنه لا يجوز لكم أن تتخطوا المصلين وأن تتقدموا، لأن هذا ليس بموضع صلاة لكم، وحينئذ يرجع ويصلي في مؤخرة الصفوف ولو كان خارج المسجد. هذا من حيث الأصل. أما لو كان المكان ضيقا بالفعل ولا يوجد مكان يصلى فيه، فيبدأ بميمنة الإمام ويصلى عن يمين الإمام. أما يساره ففيه قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله، من أهل العلم من أبطل الصلاة فيه يسار الإمام، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة وبات النبي صلى الله عليه وسلم وبت في عرض الوسادة حتى كان هوي من الليل، قال ثم ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاستيقظ فمسح النوم نام حتى نفخ ثم استيقظ فمسح النوم عن عينيه ثم تلا الآيات من آخر آل عمران إن في خلق السماوات حتى ختمها، ثم قال ويل لمن قرأهن ولم يتعذ بهن. قال فقام إلى شن فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأدارني من وراء ظهره وأقامني عن يمينه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وحصلت الحركة ولا تكون إلا تحقيقا لواجب أو تركا لمحرم، أن هذا حركة وهي خلاف الأصل، لأن الأصل اسكنه في الصلاة ولا يمكن أن ينقل من هذا الموضع إلا لأنه مؤثر في الصلاة على هذه الصورة وعلى هذا الوجه. وقالوا هذا يدل على بطلان الصلاة. ومن أهل العلم من قال إن الصلاة صحيحة، وقالوا إن الدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما كبر تكبيرة الإحرام، وهي ركن الصلاة الذي لا تنعقد الصلاة إلا به، قد قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة، فلو كانت صلاته فاسدة للزمه أن يعيد التكبير حينما أداره النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره. فلما استتم وبنى على ما سبق دل على أن ما سبق صحيح، وأنه نقله عليه الصلاة والسلام إلى مقام الأصل، وحينئذ لا يحكم ببطلان صلاة من صلى عن يسار الإمام. لكن بالنسبة لحالات الضرورة استثنيها هذا القول في مذهب الحنابلة الذين يشددون في الصلاة عن يسار الإمام، والأصل أنه لا يصلى في هذا الموضع. لكن إذا وجدت الحاجة الأفضل حتى يخرج من الخلاف، وأيضا هذا حتى في مذهب الحنابلة لا يؤثر، مسألة عند العلماء ضابط حتى الحنابلة ينصون عليه، أن التأخر عن الإمام المؤثر قدر القدم، وأن من تأخر دون الصف بقدر قدم فهو منفرد، وحكمه حكم صلاة المنفرد دون الصف. وبناء على ذلك إذا أرادوا أن يصلوا عن يمينه ويساره يتأخرون بهذا القدر، لأنهم إذا تأخروا عن هذا القدر لم يصلحوا في مسامتة الإمام، وخرجوا من خلاف أهل العلم رحمهم الله في المسألة. فالخلاف عند المسامتة، والمسامتة معروفة وهي الوقوف بمحاذاة الإمام، فمن الفقه أنهم يتأخرون ويصبح الانقطاع بوجود الإمام بينهم غير مؤثر لوجود الحاجة، وحينئذ يخرجون من الإشكال والخلاف على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول نفع الله بعلمكم، ثم يقول كثيرا ما كنت أحاول وأعزم على حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مع الأسف سرعان ما أنقطع ويعسر علي الحفظ ويتفلت، فهل لا وجهتموني بتوجيه ونصحتموني بنصيحة ودعوتموني بدعوة وجزاكم الله خيرا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا معونة على الخير إلا بالله، ونسأل الله أن يعيننا جميعا على حفظ الكتاب والسنة والتفقه في الدين والملة. أخي في الله، من السنن أن القرآن والأحاديث النبوية حفظها وفهمها يحال بين العبد وبينه، ولا يمكن لأحد أن يتمكن من حفظ شيء من القرآن ولا من فهم شيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي إلا بتوفيق من الله عز وجل. والسنة المعروفة والتي ذكرها العلماء ومعلومة أن الغالب أن الإنسان يؤذى في حفظه للعلم وفهمه، ويجد ضيقا شديدا إن جاء يحفظ، يجد التفلت النسيان، يجد أنه أصلا ما يستطيع يحفظ، مجرد ما يحفظ يحاول الحفظ إذا بذهنه يتفلت. ثق أنك لو جلست تكرر هذا مرات وكرات سيفتح عليك بعد العناء والتعب فتحا لا يخطر لك على بال. فهذا كل امتحان لمن يصبر، لأن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك جبريل لما أراد الله عز وجل أن يوحي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فغطه حتى رأى الموت، قال ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني وغطني حتى رأيت الموت ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني وغطني 3 مرات يرى فيها الموت عليه الصلاة والسلام، ثم بعدها انثالت عليه هذه الرسالة وهذا الوحي من الله عز وجل. كان إذا نزل عليه الوحي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يتفصد عرقا في اليوم شديد البرد، وهو يعرق عليه الصلاة والسلام من شدة ما يجد من الوحي. وكان إذا نزل عليه الوحي كما في الصحيح من حديث أبي يعلى، يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، قال يغط غطيط البكر. وغطيط البكر يقول إذا شد خناقه له صوت، بكر من الإبل، وهذا يدل على شدة ما يعانيه عليه الصلاة والسلام. وإذا نزل عليه الوحي وهو على دابتي وناقتي بركت الناقة من شدة الوحي. وكان بعض الصحابة فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كادت أن تنفصم لما نزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله تأمله لتعلم أن هذه المنح الإلهية لا تأتي للخامل ولا تأتي للضعيف. كيف تريد أن تكون حافظا للكتاب والسنة وأنت ما عندك صبر؟ كيف يفكر الإنسان أن يكون إماما من أئمة الدين وهو ما عنده جلد، وغدا سيخرج الناس يعلمهم وسيجلس يحفظ القرآن فيأتيه المتعتع في قراءته ويأتيه من يصعب عليه؟ إذا كان ما عنده صبر سينتهي الأمر. ولذلك كان حتى بعض العلماء لا يعطي العلم إلا بعد أذية وتعب. وذكر كان بعض المشائخ رحمه الله من أئمة القراءات في الحرمين، الشيخ حسن الشاعر رحمه الله، يقول أحد المشايخ جاءني شخص وقال لي تعال صحح قراءتك عند هذا الإمام الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءات، خذ يعني شرف اتصال السند للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما جئت يقول أنا أصلا حاولت حفظ القرآن وما استطعت، فتحت الإلحاح والضغط قلنا بسم الله، فلما ذهبت وجلست وضعت المصحف بين يديه وبدأت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فصاح علي صيحة شديدة يعني في إتقان الاستعاذة، قال هذه وحدة، فرجع وصححها، قال بسم الله الرحمن الرحيم صاح علي أقوى من التي قبله، قال هذه بسم الله الثانية، بدأ الحمد لله رب العالمين، قال ما في كلمة ينطق بها إلا وهو يصيح عليه، قال فأصبحت أنتظر متى أنتهي من الفاتحة حتى يقوم، وفعلا انتهى من الفاتحة وقال بسم الله، لا قرأ القراءات ولا حفظ القرآن وحرم يبكي بكاء الندم. الحين يقول فما عرفت كيف أن الشيخ صاح علي وآذاني، وكنت أرى هذا في الوالد رحمه الله، كان ربما يضيق على طالب العلم، وبعض الأحيان كنا إذا قرأنا عليه رحمة الله عليه ولحنت لحنا يقرع بشدة أمام الناس، يقرع ويوبخ، وبعض الأحيان إذا جاء السائل يعني يحصل منه شيء يزجر بشدة وقلبه من أرحم ما يكون ومن أنظف ما يكون، لكنها الغيرة على الدين والشرع. وذكروا عن بعض أئمة العلم أنه كان إماما حافظا في الحديث، وجاء رجل وسافر إلى وكان في الشام من كبار المحدثين، فجاء رجل وقال له إني ارتحلت إليك أريد العلم، أريد أطلب عندك العلم، فجاءه في وقت ليس عنده أحد، بعد ما انصرف الناس وذهب الناس جلس على بابه سهرانا حتى انتهى آخر زبون، آخر طالب علم، من ينتظر إلى آخر طالب علم في عالم صبور على أهل العلم على طلبة العلم؟ انتظر حتى انصرف آخر طالب علم، فجاءه وقف على الباب، خرج الطالب فوقف أمام الباب، قال له ماذا تريد؟ قال أتيت من بلدي كذا وكذا أريد أن أطلب العلم، فأمسك الباب بقوة وصكه في وجهه، فما كان من هذا إلا أن توسد الباب ونام. بس لا تفعلوا هذا معنا، الشاهد أنه توسد الباب ونام، وكان في شدة البرد، فلما انبلج الصبح وأراد الشيخ أن يخرج وجد طالب العلم قائما، بمجرد ما فتح الباب قام له طلب العلم فأخذه وضمه إلى قلبه، لأن هؤلاء هم الذين يحملون الدين، وهؤلاء هم المؤمل فيهم بعد الله عز وجل، طلبة العلم الذين هم يطلبون العلم بصدق وبحرقة، لما يأتي يحفظ القرآن، لما يقال له راجع الدرس قبل الدرس لا يراجعه مرة، يقول له شيخه مرة فيراجع 10 مرات، لما يقال له احفظ الحديث يحفظه، لا ليس يحفظه فقط بل يحفظ كل كلمة وكل عبارة ويحاول أن يدقق، أوعية قلوب مليئة بالحرص الشديد مثل هذا هو الذي يخرج للأمة غدا. وإذا كان هناك صبر على حفظ الآية. إذا كان عمر رضي الله عنه يمكث السنين في حفظ البقرة، السنوات في حفظ البقرة ليعلم حلالها وحرامها وشرعها ونظامها، وكانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا حلالها وحرامها ويعملوا بما فيها، فأوتوا العلم والعمل. العلم ليس طعمة سائغة لكل أحد، وكانوا يقولون أدب العلم قبل العلم، لن ينبغ ولن يرفع في هذا العلم ولن يبوأ مبوأ صدق إلا من تعب فيه وكدح ونصب. ولربما تأتي إلى بعض المشائخ ترى درسه يكون في وقت غير مناسب لعملك ووظيفتك وغير مناسب لظروفك، فتأتي وتتعب. كان السلف الصالح الرجل منهم يتغرب عن أهله وولده، يريدون فقط يسمعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي موجودة بين يديك الآن في الكتب، تعرف هذه الأحاديث التي تأتيك سهلة ميسرة، أن أرواحا أزهقت وأن نفوسا ذهبت من أجل أن تأتيك بهذا الذي تراه بين يديك. يقول بعضهم كنا نضع طعامنا يعني على النار لكي يستوي، بمجرد أن ينضج يقال عقد فلان مجلسة لأحاديث، يسمعون الأحاديث فقط، فنترك طعامنا ونمضي إلى المجلس. فين هذه النفوس؟ فين هذه القلوب التي تشعر بقيمة هذا العلم؟ إذا كان الشخص يريد أن يحفظ آية ويحفظ أحاديث ويجد التفلت ثم يتعب، ما يستطيع غدا أن يتحمل عباء العلم. العلم ثقيل. إذا أردت أن تتعلم فاعلم أنك ستخرج للأمة صابرا متصبرا مرابطا على الصبر، متحملا متجملا للعناء الشديد. الذي يريد أن يعلم الناس أولا يحتاج أن يتعب في أن يحفظ علما صادقا وصوابا، سيحمل هم أن ينقل للناس الحق للباطل، فيجلس في عناء وهم وغم وكرب، وكله بتوفيق الله إلى أن يعرف الصواب في المسائل والحق في النوازل، لكي يصدق الأمة ولا يكذبها وينصح لها ولا يغشها، وأن يقول ما يرضي الله، وأن يكون على الجادة وعلى صراط الله المستقيم. فإذا تعب هذا التعب حمل هم كيف يوصل إلى الناس، وما هي اللغة واللسان الذي إذا تكلم به فهم وعقل الناس عنه، فيحتاج أن يخاطب الفاهم وطالب العلم النابغ وطالب العلم المتوسط وطالب العلم المبتدئ والعامي، فيخاف أن يساء كلامه ويساء فهمه، فيحمل هم النصيحة لعامة المسلمين. ثم بعد ذلك إذا جاء يتكلم يحمل هم نفسه أن يتكلم وهو يريد وجه الله ويبتغي ما عند الله ثم إذا نثر العلم يحمل هم الأسئلة التي تأتي والإشكالات وكيف جوابها وكيف يتقي الله فلا يقول على الله بدون علم. ثم بعد هذا كله سيصبر على ماذا؟ سيصبر على طلب الناس وطلبة العلم الذين يأتون إليه، فيأتيه الجاهل بجهل، ويأتيه السفيه بسفه، ويأتيه العجل، ويأتيه قاصر الفهم، ولربما يأتيه من يتهمه في علمه وفي دينه وفي عقيدته. فإذا كان ما عنده صبر، إذا جاء واحد وقال له أنت زائغ العقيدة، أنت مبتدع، أنت ضال، قالوا إذا خاطبهم الجاهل وقالوا السلام، دخل من أذن وخرج من أذن، لأنه يعرف على جادة وعلى حق، ما يأثر في قول فلان وعلان، قل إني على بينة من ربي. لكن إذا كان ضعيفا جبانا خوارا قليل الصبر قال والله أنا أنفع الناس ويفعلون بي كذا، انظر كيف الناس تتكلم فيه، لا ما أخرج، يفتح للناس درس، إذا اثنين ثلاثة يتكلمون في درس يقول لا خلاص بطلنا من الدروس، يأتي يؤلف كتاب يطلع 60 كتاب يرد عليه قال بطلنا من التأليف. ما يمكن، لابد أن يكون إنسان قد حمل هم العلم. من طلبة العلم من حمل هم العلم فذاق ألمه ونكده وتعبه، لكن لهذا الألم له لذة وله عاقبة محمودة. وما نبغى العلماء والجهابذة إلا لما نالوا الأذى والبلاء والتعب والعناء والشقاء في هذا العلم. فالذي يريد أن يحفظ ويجد صعوبة في حفظه ليعلم أن هذا الطريق صعب. ونذكر بعض مآثر مشايخنا رحمة الله عليهم، لأن هذا حق من حقوقهم، ونشهد بشيء رأيناه. كان أحد طلبة العلم يقول أتيت لأطلب العلم ذات مرة، فبحثت عن شيخ في الحرم فوجدت شيخا من المشايخ، ارتحت لأسلوبه، فانتظرت، يقول كنت كان موظف يسعى لرزقه ورزق أولاده، وهذا الكلام قبل تقريبا 60 سنة. فانتظر يقول إلى بعد تقريبا بعد العشاء، وكان هذا الشيخ لا يدرس بعد العشاء، فجئته قال في البيت وقلت له أريد يعني أن تعطيني درسا، أنا إنسان يعني ظروفي لا تسمح أن آتي مع العامة ومع الناس وأريد درسا خاصا. قال فقال ما عندي درس، تبغى تريد أن تأتي تدرس مع الناس وإلا ما عندي درس، هذا غاية ما عنده. قال فكسر قلبي وانكسر فؤادي وحملت هم، يقول بعد ما كنت أرغب أن أتعلم في الدين، تعرف أنه ما عنده علم عامي، قال زهدت في العلم، ثم فكرت قلت يمكن أجد غيره. قال فوجدت شيخا يدرس بعد صلاة العشاء، الوالد رحمه الله، وليس هذا تزكية للوالد، كان درسه بعد العشاء قرابة ساعة رحمه الله، ويقف الأسئلة خارج الحرم عند باب الحرم، ثم يمضي إلى بيته، وعنده بعض الأحيان بعض الخاصة يأتي يقرأ عليه. قال والله جئت إليه وقلت له يا شيخ أنا أريد أن تعلمني مما علمك الله. قال له أي وقت تحب رحمة الله عليه، هذا دابه رحمه، أي وقت تحب، تحب مع الناس أو تحب لوحده. قال أريد درسا خاصا، أنا وضعي كذا وكذا، كان يشتغل رحمه الله. فيقول قال ما عندي وقت إلا إذا كان بعد صلاة العشاء بعد أن ينتهي الطلاب. قال والله قبل منتصف الليل بساعة إلا ربع، هي الوقت الذي ينتهي فيه الطلاب. يقول جئته، فيقول كنت أقرأ عليه في بعض الأحيان من شدة الإعياء يغفو رحمة الله عليه، من شدة العناء الذي يجده قال يغفو. كان الوالد رحمه الله يقول لي كان هذا الرجل قرينا لشيخ من المشايخ، ويقول للوالد أعرف شخصا كان جاءني يطلب العلم قبل 30 سنة، أيام الوالد الله يرحمه رحمة الله عليه، يقول قبل 30 سنة أذكر أنه جاءني يريد يطلب العلم، وكان زميلا لفلان وهو أذكى منه، يقول لو طلب العلم لأصبح من أذكى خلق الله، وفعلا هو طلب العلم على قدر ما يتعلم من الأحكام، ثم انصرف إلى الدنيا وأصبح من أعيان المدينة، لكن الشاهد أنه تعلم ما ينفعه، الشاهد أن العالم لو ما كان عنده صبر وجلد في طلبه كيف يتقبل طالب علم. أنا الآن ما أستطيع أقول لشخص تعال درس خاص، لأنه الظروف الآن تختلف عن ظروف أول، لكن لما تنظر إلى ظروف العلماء والمشايخ وتجد صبرهم وجلدهم تعرف أنه لا يمكن أن يطلب العلم ويتقدم للناس يعلم الناس إلا من كان عنده الصبر والجلد. وأول دلائل الصبر والجلد في التحمل، لأن قصة الوحي كما يقول العلماء جعلها الله سبحانه وتعالى تذكرة وعظة للمؤمنين. كان الإمام مالك يقول لا تعلموا أولاد السفلة العلم فيستطيلوا على الناس، فالضعيف والخور والذي لا يتحمل ما يستطيع أن يطلب العلم. أخي في الله احفظ قدر ما تستطيع، وتذكر إذا أردت مني كلمة سأل الله أن يبارك لك فيما أقول، إذا أردت أن تحفظ شيئا تذكر، إذا أردت أن تحفظ القرآن ولم تكن تحفظه كم سيكون لك من الأجر كلما كررت الآية، وكم سيكون لك منزلة لو حفظت هذه الآية بعناء وتعب. فمن حفظ آية من كتاب الله كررها 100 مرة أعظم أجرا عند الله ممن حفظها وقد كررها المرة والمرتين، لأنه يحفظ القرآن عليه شاق، فله أجران، أجر التلاوة وأجر التكرار. إذا تذكرت أنك تعامل ملك الملوك وأن أجرك على قدر تعبك ونصبك وما تتعب وتنصب، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، هان عليك كل شيء. ثانيا أن تعلم أن كثرة تكرار العلم نور في القلب وانشراح في الصدر وطمأنينة في الفؤاد ولذة يعرفها من وجدها. إياك أن تضيق وجرب أنك تتسع، ستجد بعد فترة أنك تتلذذ بتكرار القرآن والسنة. فإذا انتهيت من حفظ القرآن أولا تذكر كتاب الله عز وجل، ليس هناك على وجه الأرض شيئا ينطق به لسانك أعظم ثوابا ولا أعظم جزاء من هذا القرآن الذي تحفظه، وليس هناك حرفا تنطق به تثاب به ثوابا أعظم من هذا الذي تقرأه. فمن أي شيء تضيق؟ من أي شيء؟ بالعكس تفرح وأن تكرر القرآن المرة والمرتين والثلاث. ثانيا تلذذ وأنت تكرر هذا القرآن. ألا تعلم أنك لو رزقت لذة القرآن حفظا وضبطا أنك ستكون أسعد الناس بحفظك؟ في القرآن بركات، وفي القرآن رحمات، وفي القرآن هدايات، وفي القرآن منح وعطايا لا يعلم بها إلا الله جل جلاله. فإياك، المشكلة أن كثير إلا من رحم الله، خاصة عند تأخر الأزمنة وكثرة الفساد، أن البعض ما شعر بقيمة هذا العلم الذي يقرأه، بقيمة هذا العلم الذي يتعلمه. والله لو علمت أنه ليس على وجه الأرض علما أقدس ولا أحب إلى الله من هذا العلم لسموت إلى الدرجات العلى. أي دين على وجه الأرض استطاع أن يجد سندا عن نبيه صحيحا؟ أي ملة وأي دين ممن قبلنا؟ انظر كيف الله أنعم علينا بنعمة السند، وأنعم علينا بحفظ القرآن. فالذين من قبلنا يمكن لا يجدون الآية والآيتين من كتبهم باقية، بل محرفة ومغيرة، ولكن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. هذا الكتاب المحفوظ سيحفظك الله بحفظه. هذا الكتاب الذي إذا قرأته وأن تريد حفظه فإنك تنتقل، لأن من يقرأه متدبرا له منزلة، ومن يقرأه متدبرا لحفظه والعلم به والعمل به له منازل، لأن هذا من العلم، والعلم أعظم من العبادة درجة وشرفا وأجرا وثوابا عند الله. فمن أي شيء تضيق؟ نعم ضاقت صدورنا، لأن الإنسان يردد أشياء ما يدري أين هو. ولذلك ما كان السلف يملون من العلم، وكان الرجل يجلس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذاكر ويراجع، يسهر ليلة فلا يشعر بالليل حتى ينبلج عليه الفجر. وهذا مأثور عن بعض أئمة السلف رحمهم الله، منهم من كان يراجع العلم ويسهى أثناء مراجعته حتى ينبلج عليه الفجر. شغلوا عن أنفسهم، شغلوا عن الملذات بأعظم لذة. الإمام مسلم توفي وسبب وفاته معروف، حينما كان يأكل التمر وسهى حتى الإمام النسائي رحمه الله، وسهى حتى توفي رحمه الله. فالمقصود من هذا أن العلم شغلهم، كان يراجع حديثا ويأكل من جراب تمر، فتخم وتوفي رحمه الله، ما يذهلون عن أنفسهم. كان الوالد رحمه الله يضع الكتاب في حجره والحليب يسخن فتفوح منه الرائحة، والله وقع هذا، حتى أن الوالدة تقول آتي من الغرفة الثانية لأنبهه أن الحليب يعني فار. هذا بسبب الانشغال بالعلم، أخذ العلم كليتهم. وأقسم بالله العظيم ما وجدته رحمه الله تنبري له المسألة أو الفتوى إلا وجدته مشغولا كليا، حتى لو أقول لو رجله على نار ما أحس بها. علم يأخذ وجدان الإنسان. ولذلك الاستخفاف بالعلم وعدم الشعور من أي شيء تتألم إذا كررت الآية مرات وكرات، ومن أي شيء تتألم لو جلست تحفظ صورة السنة كاملة، من أي شيء تتألم، شرف هذا لك ودرجات علا. فإذا لا ينبغ في هذا العلم من ضعف في طلبه، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. فتوكل على الله واصدق مع الله، واعلم أن الله لا يضيع أجرك. هذا الذي أوصيك به ونفسي، الصبر، الصبر واحتساب الأجر، واعلم أن هذا الزمان الأجر فيه أعظم والثواب فيه أكبر. محقت البركة من الوقت، فمن جلس في مجلس علم في زمان مثل هذا الزمان أعظم أجر من غيره، لأنه لو جاء يحسب ما هو فيه من فتن الدنيا وشهواته وملهياته لوجد أن هذا الوقت يسوي الكثير، لكنه قليل أمام العلم وأمام بركة العلم. وهكذا من ارتقى إلى درجة أن يحفظ العلم ويضبط العلم فأجره عند الله أعظم وثوابه عند الله أكبر. لا تضعف، بل كرر واتعب وجد واجتهد. أسأل الله بعزة وجلال يعيننا على حفظ كتابه وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أسعدك حينما تحفظ حديثا، لا أقول عشرة أحاديث، ما أسعدك إذا حفظت حديثا بنصه، تحفظ حفظ الفاتحة لا تغير ولا تبدل، وتتذكر أنك مؤتمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فإذا جئت تحدث تحدث بنفس الحديث كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسعدك إذا كنت بحديث، فكيف بحديثين، كيف بثلاثة، كيف بأربعة، كيف بخمسة، كيف بعشرة، ما أسعدك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشهد لله عز وجل أنه أوفى ما يكون سبحانه وتعالى، وأبر ما يكون، وهو البر الرحيم بمن حمل هذا العلم. ما وجدنا شيئا أعظم بركة ولا خيرا من هذا العلم. فليستقل من يستقل، وليستكثر من يستكثر. جعلنا الله إياكم من المكثرين الصابرين المرابطين على طاعته المقبولين برحمته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو ضابط الكلام الذي تبطل الصلاة به؟ يعني في ما يعرض للإنسان حين سماع القراءة من تسبيح أو دعاء، وكذلك عند القنوت بقول مثلا: يا رب، يا أرحم الراحمين، يا الله، وهل الحمد بعد العطاس مؤثر أيضا وجزاكم الله خيرا؟ أولا، الصلاة الأصل فيها السكوت للمأموم، وأنه لا يجوز للمأموم أن يتكلم إلا بالوارد، والدليل على ذلك حديث زيد رضي الله عنه في الصحيح أنه لما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال رضي الله عنه: كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال، معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن وذكر الله. فالأصل أن المصلي لا يتكلم إلا بالوارد. في دعاء القنوت الوارد أن الإمام يدعو والمأموم يؤمن فقط، وليس هناك شيء آخر. ولذلك الأصل في دعاء القنوت أنه أخذ من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، أنه قنت يدعو شهرا على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، وأخذ من سنة عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ويؤمن الصحابة، وأنه رفع يديه في الدعاء كما في حديث أنس، وحسنه الحافظ بن الملقن في التخريج. والأصل أنه لا يتكلم المأموم إلا بالوارد، والوارد أنه يؤمن على دعاء الإمام فقط، يقول آمين. فإذا كان يؤمن على دعاء الإمام فمعناه أنه لا يتكلم إلا في الدعاء. ولما كان القنوت، قنوت النبي صلى الله عليه وسلم جعل صورتين: الصورة الأولى التمجيد كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا تمجيد، هذا تمجيد منه عليه الصلاة والسلام. وأما الدعاء فإنه قال: اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أوليائك، فقال: اللهم قاتل، هذا دعاء. فجمع بين التمجيد والدعاء. فإذا كان الإمام في حال الدعاء كقولي: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، تقول آمين آمين آمين على الوارد، ولا يحتاج إلى الصخب ورفع الصوت واللغط، إنما يكون بالسنة الواردة بالتأمين المعتبر دون مبالغة في رفع الصوت وإظهار بعض الأشياء التي فيها تكلف. فإذا دخل أو ابتدأ، إذا ابتدأ بالثناء على الله فإنك تسكت، السنة أن تسكت حتى ينتهي من الثناء ويبدأ بالدعاء. فإذا بدأ بالدعاء رفعت يديك وقلت آمين. وإذا قال أنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ما في داعي نقول سبحانك حقا صدقا، هذا ما ورد. يعني لا يجوز لأحد أن يتكلم في الصلاة ولا أن يبيح للناس كلاما في الصلاة، حتى ولو كان بالذكر إلا بالوارد. لو جاء واحد وقال، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قولوا: اللهم أنت العظيم الكريم الكذا، قلنا هذا ما ورد، مع أنه تعظيم لله عز وجل وثناء على الله سبحانه وتعالى. إذن الصلاة ينبغي أن يتقيد فيها بالوارد، وغير الوارد من كلام الناس ليس من الوحي، غير الوارد من كلام الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقوله إنما هو التسبيح وذكر الله وقراءة القرآن، المراد بأل التسبيح والذكر أي المعهود الذي نزل به الوحي وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا صدقا ما نشك أن الله حقا لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه، لكن هذا اللفظ حقا وصدقا هذا ما ورد، ولذلك يقتصر على الوارد وهو التأمين. بل كان بعض مشايخنا رحمهم الله يقول إذا ختم الإمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول آمين، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رغم ما في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، تصلي عليه في نفسك. ولذلك كان من فقه الإمام أنه إذا قال أنه لا يذل من وليته ويعز معه يصلها ببعضها حتى لا يحرج المأموم، وخص العوام أن يحدثوا ألفاظا أو يحدثوا كلمات ما لها أصل ولم يرد بها الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ترد بها السنة. فالأصل التقيد بالوارد. والطرف الثاني من السؤال، وهل الحمد بعد العطاس مؤثر؟ الحمد بعد العطاس يحمد الله عز وجل في نفسه، ولو عطس يقول الحمد لله في قلبه ولا يتلفظ. ولذلك لما عطس الرجل وقال شمته الصحابي فرمقه الصحابة بأبصارهم، فصاح معاوية قال واثق لأمه رمقوني بأصحابي، وجعلوا يلطخون على أفخاذهم يسكتونه يريدون منه أن يسكت، فدل على أن الصحابة كان من هديهم أن هذا لا يقم، مع أنه عطس وحمد الله عز وجل. ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمره أن يلتزم الوارد وهو قراءة القرآن كما بقراءة الفاتحة كمأموم، وأن يذكر الله بالأذكار في مواضعها على السنة الواردة. فالسنة أنه يحمد الله عز وجل في نفسه ولا يتلفظ باللفظ، إنما يكون بنفسه لأن هذا خاص به وحينئذ لا يتلفظ به، ليس من أذكار الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا ثاني يقول من صلى على أكثر من جنازة في المسجد الحرام أو النبوي هل تقع المضاعفة لذات الصلاة الواحدة أم بعدد الجنازة المقدمة للصلاة عليها وجزاكم الله خيرا؟ صلي وابشر بخير، لا تبحث هي كذا أو كذا، صلي وإن شاء الله ابشر بخير. علم غيب عند الله عز وجل، الأصل أن بمئة ألف صلاة، إن صليت على جنازة في الحرم المكي فبمئة ألف صلاة، كما لو تصلي على مئة ألف جنازة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. لو صليت صلاة نكرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، فسماها الصلاة، فدل على أن كل ما يسمى صلاة شرعا داخل في عموم قوله صلاة في مسجدي هذا، لم يفرق بين نافلة وفريضة. وعليه فإنه إذا صلى على جنازة كان له كألف كأجر ألف صلاة جنازة، ولو صلى نافلة كان له كألف صلاة نافلة، ولو صلى التراويح كألف صلاة تراويح في غير المسجد النبوي إلا المسجد الحرام. وقس على هذا لأن النص واضح، العلماء عندهم قاعدة النكرة تفيد العموم، صلاة في مسجدي هذا صلاة نكرة، فكل ما سماه الشرع صلاة دخل في هذا العموم. قال بعض العلماء وهو اختيار بعض المحققين كالإمام النووي وغيره، قال إن المضاعفة تشمل حتى أجزاء الصلاة لأن النص ينبه عليها، فلما قال صلاة في مسجدي هذا والصلاة فيها قراءة القرآن والذكر، فمن ذكر أو قرأ القرآن في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضعف ذكره بمضاعفة المكان، لأن الصلاة فيها الأمران القول والفعل، فدل على مضاعفة الاثنين، لأن الكل صلاة، فكل ما كان من أجزاء الصلاة يضاعف كمضاعفة الصلاة والأصل، وهو اختيار طائفة من المحققين والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول إني أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي كلها، في الركوع وأرفع وفي السجود وبين السجدتين، فهل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ زادك الله من فضله واتبع الوارد. الوارد أن القيام لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موطن القراءة، والركوع لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس موطن دعاء وإنما هو موطن تمجيد. قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وهكذا بالنسبة للرفع من الركوع فموضع ثناء على الله عز وجل وتقديس له سبحانه وتعالى. وأما السجود فبعض العلماء يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الدعاء، فإذا قصد الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صح أن يكون في سجوده، وهكذا في مواطن الدعاء من صلاته والتزم الوارد، هذا هو الوارد الذي يعمل عليه. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والرفع من الركوع، فهذا ليس من السنة في شيء ولا تفعله، وإنما تفعل الوارد وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة في مواضع مواطن فراغ الإنسان، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه من أسعد الناس من وفق للصلاة كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل أنه إذا صلى مرة صلي عليه عشرة، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. هذا فضل عظيم، صلى الله أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من أهله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: لدي أخوين شقيقين مهملين جدا في شرائع الدين، وأنا أدعوهم وأناصحهم والاستجابة قليلة، وأحدهم يجادل جدلا كبيرا ولديه الكثير من الشبهات في الدين، فما هو الأسلوب الأمثل في دعوتهم، وما هي نصيحتكم لي في التعامل معهم، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسأل الله أن يهديهما ويهدي ضال المسلمين، أن يتوب علينا وعليهم وعلى عباده التائبين. أخي في الله، أولا أوصيك بالدعاء، لأن الدعاء من أعظم الأسباب التي يفتح الله بها على العبد. تدعو الله أن يهديهما إلى الخير، وتدعو الله أن يعينك على هدايتهما. ثانيا أوصيك أن توطن نفسك بما يعينك على الصبر، بأن تعلم أن دعوتك للقريب أعظم أجر عند الله من دعوة الغريب، وأنه إذا اهتدى أخوك وترك الحرام فأجرك عند الله أعظم وثوابك عند الله أكبر، لأنك تؤجر بأجرين: أجر الدعوة العام كما لو دعوت غريبا، وأجر صلتك للرحم، لأن هذا من أفضل ما تكون صلة الرحم، أن يأمر ذو الرحم رحمه بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا شعرت أن هذا أجره عظيم، أن ثوابك، هذا يدعوك إلى الصبر والتحمل. والقرابة عبئهم كبير، وكثيرا ما يصحبهم بحكم المداخلة الاستخفاف والاستهزاء والسخرية والتهكم، ولكن اصبر فإن الله يصبرك ويعينك. وتذكر أنه إذا غابت عليك الشمس وقد أذيت في ذات الله وفي طاعة الله ومرضات الله، أن أجرك على الله سبحانه وتعالى. فاصبر على إخوانك وقرابتك وخاصة الأخ. أما الأمر الثالث فأوصيك ألا تجادلهم، أن الجدال يزيدهم من التعنت، وقل أن يقبلوا أن يقبل منك. والأفضل أن تنظر أي الأخوين أقرب إلى الخير، وتحرص على شخص عنده علم أو طالب علم أو متمكن من الدعوة، وتجمعه بأخيك. من أفضل شيء أن تجمع قرابتك بمن يؤثر فيهم من طلبة العلم والدعاة المخلصين الصادقين، هذا أفضل شيء، لأنه ربما لو جادلتهم قذف شبهة، يعني ربما تؤثر في الإنسان صلى الله عليه وسلم والعافية، أو تزيده على الباطل. فإذا جاء يثير شبه سكته، أسكته وقل له: أنا ما عندي علم، وانتظر حتى تجلس مع أهل العلم، أو هلما بنا نذهب إلى الشيخ أو إلى إمام المسجد أو إمام الحي أو إلى فلان من يثق به، وتطرح ما عندك. أما أن تجادل وتناقش فهذا يزيدهم من التعنت والإصرار، ولربما كما ذكرنا يرى ضعفك عن رد الشبه فيزداد تمسكا بالباطل ويتمكن منه الشيطان أكثر. فالأفضل عدم المجادلة معهم. وغالبا الشخص إذا كان عنده جدال واحتقرته وأعرضت عنه يضعف سلطان الشيطان عليه ويحس بحقارته، خاصة لما تقول له كلمة مؤثرة ويعني تقول له قولا بليغا في نفسه، فهذا له أثر كبير. ولذلك أوصيك أن لا تحتك بهم في قضية الجدال، ومن أفضل الطرق أن تبحث عن طالب علم أو إنسان عنده علم إذا كان عندهم شبهات، ربما يكونوا صادقين وهذه الشبهات مؤثرة عليهم، وقد بزوال هذه الشبهات قد يلتزموا، فلا تسيء الظن بهم بل تعاطى الأسباب وأبذل ما تستطيع بدلالتهم على من عنده علم أو من يوثق بعلمه حتى يجيب عن هذه الشبهات، هذا الذي أوصيك به. ولا شك أن اتخاذك لأسلوب الترغيب أن تبحث أنت أقرب الناس إلى أخويك وأعلم الناس بما يؤثر في أخويك، فانظر أقرب أخويك إلى الخير وانظر إلى أحب الأشياء إليه وأعظمها أثرا عليه وادخل عليه. دائما القرابة انظر إلى أقرب من الخير واصطفيه لك حتى تستعين به بعد الله على الثاني، لأن الخير يجر بعضه بعضا، وأما إذا جابهتهم مع بعض ربما قووا على الباطل واستطالوا أكثر. ولذلك الذي يعني مر علي بحكم أسئلة الناس وأن الأفضل أن ينظر الإنسان أقرب قرابته إلى الخير ويؤثر عليه ثم يستعين به بعد الله على بقية القرابة. أسأل الله أن يهيئ لنا ولك من الأمر رشدا وأن نعينك على ما أنت فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم من أتى بركعة بعدما يوتر الإمام لكي يوتر آخر الليل وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان الشخص يريد أن يوتر آخر الليل فالأفضل أن يسلم مع الإمام، وإذا رجع إلى بيته صلى ركعة مستقلة كما فعل عبد الله بن عمر وأثر عن بعض السلف رحمهم الله. أما إذا صلى وراء الإمام ونوى الشفع وراء الوتر فقد خالف الإمام، والأصل عدم جواز مخالفة المأموم للإمام في الصورة وفي النية إلا بقدر الحاجة، وهنا ليست هناك حاجة، هنا ليست هناك حاجة، لأنه يمكنه أن يقوم على انفراد ويصلي. فالمحظور الأول مخالفته للإمام، والمحظور الثاني أنه سيضطر إلى الجلوس بين الركعة الأولى والثانية، وحينئذ تختلف صورة الاتمام بالإمام، والأصل أنه إذا اختلفت صورة الصلاتين لا يصح الاقتداء، وذلك لم يصح أن يصلي المغرب وراء العشاء لاختلاف صورة الصلاتين، لأنه سيجلس إذا صلى العشاء سيجلس بين الثالثة والرابعة وليس في العشاء جلوس بين ثالثة ورابعة، وهكذا هنا إذا نوى الشفع فليس بين الأولى والثانية جلوس في الشفع وإنما الجلوس بعد الثانية. ثالثا أنه إذا قام أمام الناس الأصل إخفاء العبادة، خاصة أن صلاة الليل ورد المدح فيها لوجود الخفاء فيها، فإذا قام أمام الناس أشعر الناس أنه بقي له ورد من الليل، وهذا مخالف للأصل الشرعي. ولذلك من هذه الوجوه كلها لا أرى أن الإنسان وراء الإمام يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ينقض بها وترة، لأنه هو في البداية لا يريد الوتر، فلا أرى وجها لاستباحة الدعاء والتأمين على الدعاء والكلام بين الأولى والثانية ووقوع الدعاء في ركعته الأولى، فهو مخالف الصورة المعتبرة هي صورة الصلاة الشفعية، وأشك في مثل هذه الصلاة، وإن كان أثر عن بعض السلف عن بعض العلماء من المعاصرين وتوسع في هذا، لكن في النفس منها شيء من الوجوه التي ذكرناها. الذي يفعله كالآتي: أولا من صلى وراء الإمام وسلم معه في الوتر كان أحظى بالسنة من قام مع إمامه حتى ينصرف، لأن الانصراف المراد به التسليم، وحينئذ يحقق السنة على ظاهرها فينصرف بانصراف الإمام ويسلم بتسليم الإمام اتباعا للسنة وتحصيلا لهذه الفضيلة. ثانيا أنه إذا كان يريد أن يصلي فيه تفصيل، فإن كان يريد أن يصلي ركعتين مثل أن يجدد وضوءه فيحتاج إلى ركعتي الوضوء، نقول له صلي ركعتين ولا تنقض وترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعدما أوتر كما في حديث عائشة في الصحيح. وهذا يحصل أن الإنسان يوتر في السحر ثم يتوضأ ويحتاج إلى ركعتين، هذا قالوا فعل هذا لبيان الجواز. فإذا كان أنه يريد أن يصلي لاستخارة، يريد أن يصلي ركعتين الوضوء، يعني يصلي صلاة خفيفة فلا ينقض الوتر ويبقى على وتره الأول. ثانيا إذا أراد أن يقوم ويزيد في قيامه وعنده ورد يريد أن يحصله، فحينئذ قال بعض العلماء هو بالخيار بين أن يعتد بالوتر الأول ويصلي ركعتين ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الشفع بعد الوتر، فدل على أنه لا يؤثر شفعه بعد وتره، هذا الوجه الأول وهو أضعف الأوجه. والوجه الثاني أنه ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي شفعا ثم يوتر، تحصيلا لقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالأفضل له أن ينقض الوتر الأول ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر كما فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليلنا على أن الركعة الواحدة تنقض الركعة الواحدة قول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. ووجه الدلالة أنه لما قال لا وتران دل على أن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول، وبناء على ذلك جماهير السلف على أن الوتر بعد الوتر ينقضه ويؤثر به إذا قصد به إلغاء الوتر الأول. ودليلنا أنه يجعل وتره في الأخير قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فربما يكون الإنسان يصلي التراويح ثم يرغب أن يقوم في آخر الليل وعنده قدرة وجلد، فحينئذ ينام، فإذا استيقظ في الوقت المعتبر نقض وتره ثم صلى شفعا شفعا ثم أوتر تحقيقا لهذه السنة في قول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأما الوجه الثالث عند أهل العلم فهو أنه يصلي شفعا شفعا ثم يوتر، وهذا أيضا ضعيف لأنه معارض لقول عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة. ولذلك أقوى الأوجه أنه ينقض الوتر الأول ثم يصلي شفعا شفعا، شريطة أن يكون عنده قيام ذيبال قيام ذوبال، وإلا اقتصر على الشفع بعد الوتر لورود السنة به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول هل للمرأة عند الإحرام أن تكتفي بالوضوء أم تغتسل؟ وهل إذا اغتسلت تنطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة خلعت ثوبها في بيتي غير زوجها هل فقد هتكت ستر الله وجزاكم الله خيرا؟ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لإحرامه، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث عن زيد بن ثابت وهو حديث ثابت قال تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهلاله ثم اغتسل. فأخذ العلماء من هذا أن السنة الاغتسال عند الإحرام، وهذه السنة يستوي فيها الرجال والنساء، إلا أنها تكون آكد للمرأة إذا كانت حائضا طهرت من حيضها أو طهرت، أو إذا كانت نفساء أو كانت حائضا. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست أسماء بنت عميس وهي امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، والبيداء هي الربوة التي قبل المسجد بحذاء الميقات التي عند الإشارة، هذه يقال لها البيداء قبل أن ينزل إلى الوادي، هذه المنطقة يقال لها البيداء، ثم بعدها بتقريبا 200 متر تبدأ ذات الجيش التي انقطع فيها عقد أسماء رضي الله عنها، فنفست بالبيداء قبل الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازل إلى الوادي وبات في ذي الحليفة، فنفست بمحمد بن أبي بكر الصديق وولدت هناك، فاستفتى أبو بكر رضي الله عنها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل، فأمرها مع كونها نفساء أن تغتسل. فأخذ العلماء منه وجوب الاغتسال، بعض العلماء وجوب الاغتسال على النفساء، وفي حكم النفساء الحائض لأن أحكام الشريعة في الحيض والنفاس واحدة، ومن هنا إذا كانت حائضا أو نفساء فالأمر فيها أشد والغسل فيها آكد. فتغتسل. أما حديث وضع الثوب فهذا الحديث ليس على ظاهري. طبعا هتك الستر بينه وبين الله عز وجل من حيث الأصل إما أن يكون على الكمال أو يكون على الإساءة التي تقتضي الإثم، فإن كان على الكمال فلا إشكال، لأن الأكمل للمرأة حتى في جنس المستحبات هذا ليس فيه إشكال، أن المرأة لا تضع ثوبها إلا في بيتها، وأن إذا وضعت ثيابها وغيرت ثيابها في غير بيتها فقد فاتها الأكمل، ولا نشك في هذا، لأن أكمل ما تكون المرأة حتى ولو كانت صالحة ووضعت ثيابها حتى في غير زوجها فلا إشكال. فنستثني العبادات ونقول هذه عبادة فتخرج من هذا ولا تؤثر في الكمال. أما إذا كان محمولا على الإثم والوزر فحينئذ يكون كناية عن الاستهتار والاستخفاف بهذا الأمر، لأن المرأة إذا كانت في غير مخدعها وغير بيت زوجها لم تأمن من نظر الناظر ولم تأمن من فتنة الغير، فقد تكون صالحة في نفسها وغيرها غير صالح، ولذلك شدد في هذا الأمر على هذا الوجه. وأيما كان الحديث فيه ضعف وحسن بعض العلماء إسناده من المتأخرين، ولكن لا يمكن حمله على ظاهره بإطلاق بأنه يحمل الإثم لكل امرأة تضع ثوبا، لأنه من العادة ولا يمكن أبدا. يقول بعض العلماء إن العرف يخصص كما قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، أجمع أئمة الأصول على أنه عام مخصص، فليس على ظاهره أنها دمرت كل شيء، لأنه كان قوم عاد إنما دمر قوم عاد في خصوص، فجاء عاما أريد به الخصوص، وهذا معروف في أدلة الكتاب وفي السنة أن يأتي عاما ويراد به الخاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لم يقل كل الناس، ولم يقل إن الناس يعني كل من في الأرض، لأن هذا لفظ عام، لكن مراد به بالعادة والعرف التخصيص بالحال، تخصيص بالعرف، تخصيص بالمخصصات المعروفة، ومنها حديثنا، لأنه من العادة لا بد أن المرأة يمر عليها ظرف تغير ثوبها في غير بيتها بيت زوجها. لكن نقول إن الحديث لو صح إبقاؤه على ظاهره زجرا للناس وتخويفا للناس لا شك أن هذا ما في شيء، لكن أن يجزم بأنها تأثم أو يكون عليها وزر لا، للإنسان أن يذكر به أن يعظ به أن يخوف به خاصة عند فساد الزمان، أما أن يرتب عليه الحكم بالزجر والتحريم هكذا على إطلاقه فهذا لا إشكال في بعده، لأن الأصل دال على أن المرأة تغير، كما في حديثنا قال مرها فلتغتسل، طيب راح تتجرد، مرها فلتغتسل وهي في البيداء ليست في بيت زوجها، وهذا يدل على أن الحديث ليس على إطلاقه، لأنه يشمل كل شيء مأذونا به وغير مأذونا أن عليها الإثم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول قال صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة، الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر مما بين لابتيها، السؤال هل هذا يشمل عجوة المدينة فقط أم عجوة المدينة وغيرها مما هو خارج حدود المدينة، وهل يشمل جميع أنواع التمر الذي في المدينة، وجزاكم الله خيرا. أولا هذا خطأ نقع فيه نحن وكلنا يعني إلا من رحم الله، صلى الله وسلم هذه تراني انتبه لها، تبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الله يرحم حالا بعض الأحيان نقع فيه، ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون مبينا، صلى الله عليه وسلم ما أمكن. وأما ما ورد في السؤال، الحديث في الصحيح ولا إشكال فيه أن العجوة لها فضل وأنها مخصوصة بعجوة المدينة. العجوة في العرف نوعان، عجوة يقولون لها نمرة واحد، أو بلغة العامة المدردمة أو الصغيرة الحجم، وعجوة يقال لها نمرة واحد، وعجوة نمرة اثنين وهي الصغيرة التي يقال لها المدردمة وهي أصغر حجما من الأولى. الأولى يقال لها عجوة أبي ذراع، كانوا في القديم وكبار السن الذين أدركناهم يقولون لها عجوة أبي ذراع. لماذا يقولون نمرة واحدة؟ العجوة الأولى نمرة واحد تحمل أكثر وهي أحظ عند المزارعين ويأتي حجمها كبيرا، وكان الوالد رحمه الله يشكك في انطباق الحديث عليها. الحديث ينطبق على عجوة نمرة 2 وهي العجوة الصغيرة، صغيرة الحجم، يقال لها بلغة العامة المدردمة. وأما عجوة بذراع يقول أشبه أنها نبتة، ولذلك تنسب إلى صاحبها. عادة النبتات في عرف أهل النخيل أنهم ينسبونها إلى أصحابها. فالعجوة التي هي نمرة 2 الفضل وارد فيها في الصحيح قول مما بين لابتيها في بعض الفاظ الحديث العالية، يدل على اختصاصها بعجوة المدينة وأنها خاصة بنوع خاص من التمر. هناك القول بأن المراد بها كل تمر، وهذا ضعيف، لأنه لو قال كان من تصبح بالتمر ما إيش لي داعي يقول العجوة، من تصبح بالتمر بسبع تمرات إيش معنى أن يقول من تخصيص التبعيض، هذا لا إشكال فيه. ولذلك جمهرة العلماء والشراح وأئمة الحديث على أن المراد بها العجوة، ولا يشمل بقية التمر كالصفاوي والربيعة وغيرها من بقية أنواع التمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد العموم لقال من تصبح سبع تمرات، فلما قال تمرات من عجوة العالية، تمرات من العجوة مما بين لابتيها، هذا كله فيه تقييد. والمقيد إذا جاء الوارد مقيدا قيدناه، وإذا جاء مطلقا أطلقناه، وما أطلقه الشرع أطلقناه، وما قيده قيدناه. والحقيقة العجوة هذه حتى ذكر بعض أئمة العلم رحمه الله بعض المفسرين أن العجوة ليست من تمر المدينة في الأصل، وأنها كانت بالشام، وأن اليهود جلبوها معهم من الشام. ولذلك لما أحرق نخل بني النضير لم يبالوا، وهو حريق البويرة، وكانت في بني النضير منطقة يقال لها البويرة في جنوب شرق المدينة في بني قريظة على ميلين، لما حرقوا العجوة بكت يهود لأنهم كانوا يعظمونها وكانوا قد نقلوها معهم، والنخل ينقل، الفسائل وبنات النخل تنقل في الركاب وسهل نقلها، فيقال أنهم جاءوا بها معهم من الشام. وهي غريبة، غريبة الطعم، غريبة الشكل، غريبة الحال، والذي عليه الجمهور واختاره الأئمة أن المراد بها عجوة المدينة خاصة، وأن المراد بها هذا النوع المخصوص الذي تناقلته الكافة عن الكافة. هناك شيء عند العلماء يسمونه ما توفرت الدواعي لحفظه ونقله، فأهل المدينة في شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنهم يحفظوه، لأنه ما من موسم من مواسم الحج إلا والناس تسألهم عن هذا الشيء، وهو مشاهد إلى يومنا هذا، فهم يحفظون هذا الشيء، تتوفر الدواعي لحفظه، فهذا حجة. قد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمل أهل المدينة فيما تتوفر الدواعي لحفظه أنه حجة عند الجميع. ولذلك نحن نجزم بأن هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هنا الروضة، وأن هنا منبر، لأنه تتوفر الدواعي لحفظه، والناس في مثل هذا الأمر مشغوفون بحفظ هذا الشيء. فالشاهد من هذا أن العجوة معروفة، وأن المراد بها عجوة المدينة ولا تشمل أي عجوة. وعلى هذا القول بأنها عامة ضعيف ومرجوح، وظاهر السنة أنها مقيدة، فنقيد ما قيدته السنة. وقد وجدنا هذا بالتجربة، ورأينا أثرها العجيب في السحر، وكذلك أيضا في السم. وأذكر بعض الحوادث لبعض الثقات، وبعض الحوادث التي مررنا بها ورأينا فيها أمرا عجيبا في هذا النوع من التمر وهو العجوة. ولذلك القول بالعموم قول مرجوح، والصحيح أنها خاصة بعجوة المدينة وخاصة بهذا النوع، ولا تشمل بقية أنواع التمر. وإن شاء الله سيكون الدرس الأسبوع القادم بعد صلاة التراويح ليلة الجمعة، وهي توافق 23. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم. وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.